وفاء انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما على هواك على هواك انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما انا بس بالضيج اعرفك من عسى عيوني عمي انا بس بالضيج اعرفك من عسى عيوني عمي ولو قضيت مشكلتي انسى جروحك تنزف دمى جروحك انا بس بالضيج اعرفك من عسى عيوني عمل انا بس بالضيج اعرفك من عسى عيوني عمل ولو قضيت مشكلتي انسى جروحك تنزف دمى جروحك تنزف دمى ما مرجع من جميلك ذرة يا بن فاطمة ما مرجع من جميلك قولها قولها قولها ما مرجع من جميلك ذرة يا بن فاطمة وهو نكار الجميل شلون يتسمى زلمة وهو نكار الجميل شلون يتسمى زلمة مقصري بقدر رحمتك مقصري بقدر رحمتك مقصري بقدر رحمتك جافيني انا ما عندي وفاء انا ما انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما عندي وفاء صيح انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما عندي وفاء ويا قول انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما عندي وفاء انا لو محترم نفسي واستحي منك صدق انا لو محترم نفسي واستحي منك صدق شابعد ما جيت ازورك وبيدي على شباكك ودع الشباكك ملتهي بروحي الحقيرة وناس ليمتون الزرق ملتهي بروحي الحقيرة وناس ليمتون الزرق وناسي مين ركضين بناتك خايفات من الحرق خايفات من الحرق لو وفيك شاجة مرتك لو وفيك جمرتك لو وفيك جمرتك تجويني انا ما عندي وفاء انا ما ويا حسيني انا ما خلي اعتمد عليك يلا انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما الحذوه الميمون روحا فدوانا وكل هلي الحذوه الميمون روحا فدوانا وكيل هلي انت لو تنطيني ظهرك انا ياهو يظلي انت لو تنطيني ظهرك انا يا هوي ظلمني بداعتي لصاحت عليك قوم عيد لومي احملي داعتي لصاحت عليك قوم عيد لومي احملي مدلي شفك ترى انا بشاربك يا ابو علي مدلي شفك ترى انا شاربك يا ابو علي بداعت بنياتك بداعت بنياتك بداعت بنياتك تقرعيني انا ما عندي وفاء انا ما عندي مو جوابك ها انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء ويا حسيني انا ما عندي وفاء ويا حسيني قول انا ما فدوى فدوى لهالجواب خادم انا ما عندي وفاء ويا حسيني لحظوتي الميمون روحا فدوى انا وكل هلي رفع ايدك فدوى روح ليدك انا القصيده الخادمه لحظوتي الميمون روحا فدوى انا وكل هلي فدوى انا وكل هلي انت لا تنطيني ظهرك انا يا هوي ظلمي انا يا هوي ظلمي بداعتي لصاحت عليكم قوم عيد لوم احملي بداعتي لصاحت عليكم قوم عيد لوم احملي مدلي شفك ترى انا بشاربك يا ابو علي مدلي شفك ترى انا بشاربك يا ابو علي بداعت بنياتك بداعت بنياتك بداعت بنياتك تقرعيني انا ما عندي جاوب جاوب انا ما عندي وفا ويا حسيني انا ما عندي وفا ويا حسيني قول انا ما عندي وفا اي هذا جوابك انا ما عندي وفا انا ما عندي وفا ويا حسيني هذا كله ومن نجيلك ينتريس شفي وأرد هذا كله ومن نجيلك ينتريس شفي وأرد يا ابو عبد الله على جاهك انا بعد الله اعتمد يا ابو عبد الله على جاهك انا بعد الله اعتمد ينطلب كل شي بضريحك ينطلب جاه ولد ينطلب كل شي بضريحك ينطلب جاه ولد ومن ترافت جفن عينك ربك مسوي الورد من ترافت جفن عينك ربك مسوي الورد ضايع وبس انت ضايع بس انت ضايع بس انت اللي تدليني انا ما عندي وفاء انا ما عندي وفاء ويا حسيني قولها بعد انا بالاخير النشامه بد وليدك انا ما عندي وفا شقد حنيني ببطن صحنك ينسح التام الطفل شقد حنيني ببطن صحنك ينسح التام الطفل تحس بخط طاري لرضيعك تقول جيل عبد الله خل تقول جيل عبد الله خل تقوم لا تقلب رقبته تقول لها ملاحك نبل تقوم لا تقلب رقبته تقول لها ملاحك نبيل تدلله وتشتل بروحه العافية بكفك شتل دلله وتشتل بروحه العافية بكفك شتل من محنتك يا حسين من محنتك يا حسين من محنتك يا حسين الطيني أنا ما